إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قرآن المغرب، القارئ الشيخ محمد الليثي يتلو علينا فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير. إن الذين ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. ذلك

والسماء والطارق. وما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترى فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب يوم تبلى السراير.

يوم تبلى السرى

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ محمد الليثي قصار السور وفاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة.